مساء الفل والسعادة على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بيكم، معكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن مجموعة من القصص الحقيقية التي حدثت بالفعل، وهي الجزء الثالث من قصص حكايات جدتي. هنتكلم فيها عن عصابة مقابر باب الوزير. بس في البداية كده خلينا نتكلم في نقطتين ثلاثة كده. بسم الله، اعمل لايك، يعني خليك جدع كده معايا عشان تبقى لكم فترة كده بتنسوا تعملوا لايكات، فاعمل لايك. رقم اتنين، اعمل كومنت وقول لي صباح الفل يا معلم، انا كذا كذا كذا، عرفني بنفسك. وكمان ما تنساش تبقى تقول لي رأيك في الحلقة يعني لو حبيت يعني. تالت حاجة كده، لو انت لسه جديد على القناة فصباحك زي الفل، اعمل سبسكرايب، صدقني مش هتندم ابدا. اشترك في القناة وفعل الجرس، هتلاقي كل ما تشتهيه الانفس. نبتدي بقى الحلقة ونقول بسم الله. عصابة مقابر باب الوزير، قصص حقيقية حدثت بالفعل. يلا بينا نبتدي الحلقة. جدتي المرة دي جات لنا زيارة، بصراحة كنت فرحان وطاير لأن هي كده هتفضل قاعدة معانا كام يوم، وبكده هقدر أسمع منها حكايات كتير. بصراحة أنا بعشق حكايات جدتي زي ما أنتوا بتحبوها بالظبط. هي كمان بتحب تحكي لي وتتكلم معايا عن حكايات كتير، سواء هي شافتها أو سمعت عنها. ارتاحت جدتي وبعد كده قعدت تتكلم معايا. إيه؟ عاوز تسمع عن إيه النهاردة يا محمد؟ بصت لها وضحكت. بعد كده اتكلمت وقلت لها يعني بما اننا ما احنا ما اتكلمناش عن المقابر اللي في ظهر العمارة بتاعتك، فانا عاوز اسمع عنها. تقصد تراب باب الوزير؟ ايوة اكيد، يعني حصل فيها حاجات غريبة، ده انا بسمع عنها من زمان انها. سيبك من اللي انت بتسمعه وتعالى احكي لك اللي انا شفته. على طول جريت وجبت ورقة وقلم عشان اكتب اللي هي هتقوله. قعدت جنبها. احكي يا ست الكل احكي. بدأت جدتي تحكي وتقول: حميها حراميها، تسمع يا ابني عن المثل ده. اهو المثل ده بقى هو اكتر حاجة بتلخص القصة اللي هحكيها لك دي. من سنين كتير بدأت حوادث غريبة تحصل على الطريق اللي بيدخل لمقابر باب الوزير. الحوادث دي كنا بنكتشفها احنا الاهالي، يعني كنا بنكتشفها الصبح بدري. كنا كل يوم تقريبا الصبح بنلاقي عربية غريبة واقفة والعجلات بتاعتها متقطعة، والراجل اللي سايق العربية بيكون يا إما في غيبوبة يا إما بيكون ميت. الناس كانت بتتلم على العربية وتروح تبلغ البوليس اللي بيجي ياخد السواق اللي في العربية اللي زي ما قلتلك يا بيكون ميت يا إما مغمى عليه. واللي مغمى عليه لما كان بيفوق كان بيحكي عن ان في عصامة ملسمة طلعت عليه بالليل لما الكاوتش بتاع عربيته بدأ يفضي الهوا منه بدون سبب. بتقف العربية غصب عنه وهم بيطلعوا عليه ياخدوا كل اللي معاه لو ما قاومهمش، وبعد كده بيبخوا في وشه بخاخة بيخليه يغمى عليه. وطبعا مش محتاجة ذكاء ولا محتاجة اوضح لك ان اللي بيقاوم بيقتلوه، وبرضه بياخدوا كل الفلوس والحاجات اللي معاه. المهم يا ابني الموضوع بوخ والحوادث كترت والشرطة بدأت تحقق. والشرطة اتحركت وكثفت التحريات والتحقيقات لما المنطقة صحيت الصبح على مقتل سواق تاكسي بنفس الطريقة اللي بتتم بيها الجرائم اللي قبل كده، بس المرة دي السواق كان مقتول وكان جنبه أكل وكاوتش العربية بتاعته كان سليم. وده إن دل فيدل إن السواق ده وقف في المكان ده عشان ياكل، والعصابة اللي بتعمل كده طلعوا عليه وحاولوا يسرقوا منه فلوسه والحاجات اللي معاه، لكن هو قاومهم. وطبعا لما قاوم ضربوه بسكينة في رقبته وخدوا منه كل حاجة وسابوا جثته جوه العربية. الشرطة بدأت تحقق، وبداية التحقيق كانت من عند ولاد النص. وقبل ما تسألني مين هم ولاد النص، فأنا هحكي لك حكايتهم. من زمان جه واحد اشتغل حارس لمقابر باب الوزير. الراجل ده كان اسم شهرته يعني النص، لانه كان قصير قوي. عاش في المنطقة دي واتجوز وخلف واشتغل هو وولاده كحراس لطرب باب الوزير. كانوا أهل وعزوة، وعشان كده أهالي المنطقة سموهم ولاد النص. أهالي المنطقة كانوا بيعملوهم كويس جدا لأنهم كانوا حراس الأموات، لكن الشرطة بدأت تشك في إنهم ليهم يد في الحوادث اللي بتحصل دي، وعشان كده بدأت الشرطة تراقبهم، وتحديدا بعد ما خدوا أقوالهم عن الحوادث وقالوا إنهم ما يعرفوش عنها أي حاجة، وكمان بعد ما عملوا فرح كبير لبنتهم. الفرح ده كان لا يتناسب أبدا مع مستواهم ولا وضعهم الاجتماعي ولا المادي، ومن هنا بدأ شك الشرطة فيهم. بدأوا يراقبوهم عن طريق مخبرين كانوا بيتنكروا في ملابس ستات، بيقعدوا في المقابر وكأنهم يعني بيتسولوا. والمصيبة بقى ان الشرطة اكتشفت فعلا انهم ليهم يد في الحوادث اللي بتحصل على الطريق. ومش بس كده، دي الشرطة كمان عرفت من مراقبتها ليهم انهم بيتفقوا مع دكاترة وبيبعوا لهم جثث الناس المدفونة قريب في المقابر، وده كله طبعا عشان الفلوس. المهم الشرطة عرفت ده لما المخبرين اللي بيراقبوا ولاد النص الاربعة الكبار عرفوا ان هما بياخدوا عربون الجثث اللي بتدفن الصبح، وبالليل بيطلعوهم من تربتهم وبيبعوهم للدكاترة عشان يذاكروا عليهم او عشان ياخدوا منهم اعضاء، لان هم بيبقوا جثث لناس لسه ميتين. وده كمان غير ان هم اللي كانوا يعني بيحطوا ازاز ومسامير في الارض عند المكان اللي بتعدي منه العربيات بالليل عشان يوقفوهم وياخدوا منهم فلوسهم وحاجتهم، واللي منهم بيقاوم بيموتوه. وفعلا الحكومة بدأت تقبض على واحد واحد منهم، لما قبضوا في الأول على أخوهم متلبس وهو بيبيع جثة لدكتور بالليل عند المقابر، والأخ ده اعترف بكل الجرائم، وكمان اعترف على بقية إخواته التانيين اللي اتحبسوا كلهم واحد ورا التاني. واللي اتبقى من العيلة خد بعضه وهرب من المنطقة عشان خاف على نفسه من الأهالي اللي يموتوه. وبكده تكون انتهت أسطورة عصابة ولاد النص اللي المفروض كانوا بيحرسوا وبيحموا الموتى في مكانهم، لكن هم كانوا حرامية وخاينين للأمانة وطبقوا المثل اللي بيقول حاميها حراميها. لكن يا ابني ربنا مش بيسيب ظالم من غير انتقام، ربنا اسمه المنتقم، وزي ما ربنا اسمه المنتقم فكمان اسمه الجبار والعدل. ومن هنا بتبتدي الحكاية التانية، حكاية شهيد الإنجليز. ركزت مع جدتي أكتر وقلت لها احكي يا ست الكل احكي. اتعدلت جدتي في قعدتها وبدأت تحكي وتقول: من سنين كتير يا ابني، تحديدا ايام احتلال الانجليز لمصر، كانت بداية حكاية شريف. بس قبل ما احكي لك حكاية شريف واللي حصل معاه، خليني بس اوصف لك الاول الحياة في الحي عندنا كانت عاملة ازاي. من سنين كتير يا ابني، تحديدا ايام الاحتلال الانجليزي لمصر، كانت بداية حكاية شريف. بس قبل ما احكي لك حكاية شريف واللي حصل معاه، خليني الاول اوصف لك الحياة في الحي عندنا كانت عاملة ازاي وقتها. احنا الحي بتاعنا هو حي القلعة، بمعنى ان المنطقة بتاعتنا هي المنطقة اللي حوالين باب قلعة صلاح الدين، بس مش الباب الرئيسي، لا، الحي اللي انا اتربيت فيه هو الحي اللي حوالين باب القلعة الخلفي. الباب ده كان باب الدخول والخروج لعربيات الجيش الانجليزي وقت احتلالهم لمصر. الجيش الانجليزي يا ابني اللي كان وقتها مسيطر على القلعة بشكل كامل، ومن عند عربيات الجيش الانجليزي والقلعة بتبتدي الحكاية. في العادي كنا بنصحى على حوادث دعس عربيات الجيش الانجليزي الممتلكات والاشخاص مصريين، وده ببساطة لان المكان اللي بتدخل منه العربيات للباب الخلفي هو شارع صغير جدا، يدوب بس تقدر عربية واحدة تعدي منه. لكن الجيش الانجليزي كان زيه زي اي محتل، ما كانش يهمه لا ممتلكات ولا افراد ولا حتى البلد كلها، لأن كل اللي كان يهمه هو خير البلد ونهب ممتلكاتها، وده فعلا اللي كان بيحصل، لأنهم كانوا بيسرقوا أي حاجة أثرية أو أي حاجة تمنها كبير بتقع عينهم عليها. المهم يا ابني، في يوم من الأيام صحيت المنطقة على أصوات صراخ وعويل من ستات ورجالة، وده ببساطة لأن عربية من عربيات الجيش دعست شاب مصري اسمه شريف، ومن حظهم الأسود إن الشاب ده كان شاب محترم متدين وفي حاله جدا جدا، فكان معظم الأهالي كانوا بيحبوه بيعتبروه أخ ليهم. طبعا الأهالي وقتها اتجمعوا كسروا العربية اللي دعست شريف، خلوها تمشي من المنطقة خالص، ومن كتر تجمع الأهالي على العربية كانوا هيموتوا الجنود اللي جواها لولا انها مشيت. طبعا العربية مشيت من المنطقة ورجعت للمعسكر اللي هي جاية منه، والأهالي خدوا جثة شريف وغسلوه ودفنوه، وعملوا تجمع كبير بعد ما خدوا عزا قصاد الشارع اللي بيدخل لباب القلعة الخلفي. في الوقت ده القادة الإنجليز بعتوا عربيات عشان يدخلوا القلعة، وده لأن الجنود اللي جوه يعتبروا اتحبسوا لأن الأهالي منعوا أي حد يدخل أو يخرج من القلعة لمدة يوم بحاله بعد عزا شريف، وده لأن الباب الرئيسي كان ممنوع تعدية العربيات من وقتها. المهم ان بعد حوالي يوم جت عربيات الجيش والجنود عشان يطلعوا للقلعة، لكنهم لقوا الاهالي واقفين قصاد الشارع زي ما هم، وكانوا حاطين حجارة كبيرة سدين بها الشارع عشان ما فيش عربيات لا تدخل ولا تخرج من الشارع. حاولوا يقاوموا الاهالي، كانوا هيشتبكوا معاهم لما شباب المنطقة وقتها تلموا على عربيات الجيش اللي كانت بتحاول تعدي الشارع وكسروها زي ما كسروا العربية اللي خبطت شريف. لكن الجنود جالهم أوامر ان هم يرجعوا من المنطقة خالص، يدخلوا من الباب الرئيسي اللي هو موجود في منطقة تانية بعيد عن منطقتنا، وده يعني حقنا للدماء. وعشان الانجليز وقتها كان موقفهم ضعيف والاشتباك مع الاهالي كان هيبقى خسارة كبيرة مفيش منها اي مكسب، المهم الباب الخلفي للقلعة اتقفل والعربيات لا بقت تدخل ولا تخرج من الشارع ده. الشارع اللي اصبح مهجور كئيب لمدة ايام، وكأنه حزين على موت الشاب الغلبان اللي مات من غير اي ذنب. المهم الأهالي كانوا بدأوا ينسوا، لكن بعد أسبوع وتحديدا كل يوم بالليل بعد الساعة 10 كانوا بيسمعوا أصوات صرخات بيصحوا عليها، ولما كانوا يروحوا لمصدر الصوت اللي هو الشارع اللي مات فيه شريف يعني ما كانوش بيلاقوا حاجة ولا بيلاقوا حد. بس في بعض الأهالي وقتها قالوا إن ده عفريت شريف، عفريت شريف اللي في بعض الأهالي وقتها كانوا بيحلفوا بالله إن هم شافوه بالليل وهو واقف قصاد باب الشارع، وتحديدا عند الحجارة الكبيرة اللي كانت مرصوصة أو في المكان اللي هو مات فيه. كانوا بيقولوا إن هم بيشوفوا شريف وهو واقف وجسمه غرقان دم وعمال يصرخ على مدار الأسبوع اللي فات كل ليلة، وفجأة بيختفي زي ما ظهر من العدم. في الناس اللي شافته بيقولوا ان اللي كان بيشوف عفريت شريف بالليل بيلف وبيمشي من شارع تاني، ومن وقتها صوت الصراخ او عفريت شريف ده فضل مستمر طول الاسبوع. ولان مشكلة حارتنا النسيان، فمع مرور الايام بدأت الناس تنسى شريف وتنسى الحادثة وتنسى اللي حصل، ورجع باب القلعة يتفتح من تاني، ورجعت العربيات تعدي من الشارع تاني. لكن العربيات اللي كانت بتعدي بالليل من المكان اللي مات عنده شريف كانت بتعطل لوحدها ومن غير اي سبب منطقي، وده خلى العربيات تبطل تعدي بمزاجها بدل ما كانتش ما بتعديش غصب عنها، وكأن شبح او عفريت شريف وقابلوا الناس اللي ماتوا في المكان ده رافضين ان العربيات تعدي، رافضين وجود المحتل في المكان، زيهم زي الارض اللي ما بتشربش الدم ولا بتقبل ان محتل يدوس عليها ببيته. بصيت لجدتي وقلت لها طب انت قلت ان في ناس ماتوا قبل شريف؟ ردت عليا وقالت لي أيوة يا ابني، ناس كتير ماتت في المنطقة دي قبل شريف ده. في عربية من العربيات بتاعت الجيش الإنجليزي كان سايقها عسكري سكران، دخل في محل من محلات الشارع وموت الست اللي كانت قاعدة في المحل. بس وقتها الإنجليز ادوا لأهلها تعويض فسكتوا، لأنهم خدوا مبلغ محترم، وكمان لأنهم عادوا ترميم المحل اللي اتكسر على الست وهي جواه. فأهل الست قالوا إن الحي أبقى من الميت، وسكتوا ورجعوا يفتحوا المحل من تاني. الناس زمان يا ابني كانت غلبانة، ما كانش ينفع المحل يتقفل، ولا كان ينفع بنات الست يموتوا من الجوع، لأنهم كانوا يتامى، يتامى الأب، ومن بعد كده بقوا يتامى الأب والأم، وغيرها وغيرها حوادث كتير لو قعدنا نحكي عنها مش هيكفينا مجلدات. بس الحادثة دي اللي قلبت الدنيا وقتها كانت حادثة شريف، لأنه كان شاب وحيد ملوش حد، وكمان لأن هو كان صاحب لأهل كل بيت من بيوت المنطقة. عموما يلا ربنا يرحم اللي مات ويرحم اللي عايشين، وهو يا ابني مهما ظلموهم طال فهم في الاخر غاروا من المنطقة زيهم زي ولاد النص وزي كل ظالم ومتجبر. ربنا مهما امهله مش بيهمله، ونهايته بتبقى جاية جاية. بصيت لجدتي وسألتها سؤال مهم جدا بالنسبة لي، طب واشباح الناس دي لسه بتظهر لحد النهاردة؟ لا يا ابني، المنطقة دلوقتي بقى فيها سكان اكتر، بقت عمدان النور اللي فيها بتخليها ونس، وكمان العفاريت ما بقتش بتظهر زي زمان. الناس اللي عايشين في المنطقة بقوا اكتر من العفاريت اللي فيها. طب وبالنسبة للمقابر؟ حكايات تراب باب الوزير ما بتخلصش، بس الحكاية اللي فاكراها كويس هي حكاية حصلت من فترة قريبة. كانت حكاية شاب ابن واحد من اللي اشتغلوا في حراس منطقة المقابر بعد النص طبعا، او تقدر تقول حكاية قاتل من غير دليل. ركزت مع جدتي وقلت لها احكي، انا مركز معاكي احكي. لا انا هحكي لك حكاية تانية، وبعد كده الحكاية دي هحكيها لك مرة تانية، ماشي يا ابني؟ قلت لها ماشي يا ستي احكي اللي انت عايزاه. العملة الذهبية، الناس اللي بيخافوا يروحوا مكان اسمه بير ام سلطان. زمان الناس كان عددها اقل من دلوقتي، وبرغم ان الحياة كانت مليانة خير وبركة عن دلوقتي، الا ان برضو كان الفقر والجوع موجودين، وده اللي كان بيخلي الناس يدوروا على كنوز وجن وعفاريت عشان يبقوا اغنية. الحكاية دي حصلت لشخص من الحي من عندنا، وممكن تشوفها خيالية لكنها حصلت، وشفت شواهدها بعيني. الراجل ده كان عايش في أوضة صغيرة، كان فقير جدا لأنه كان بيشتغل ماسح أحذية. في الوقت ده كان الناس بيخافوا يروحوا مكان اسمه بير أم سلطان. البير ده كان قديم، كان مهجور لأن ما بقاش فيه لا مية ولا كان فيه أي حاجة، فكانت الناس بيرموا عنده الزبالة. زي ما تقول كده يا ابني خرابة صغيرة بالنسبة للأهالي، وعشان كده الناس بيقولوا ان وقتها كل اللي كان بيعدي من عنده بالليل كان بيشوف جنية او عفريت زي النداها كده بتنده عليه، وتقول له تعالى ساعدنا شيل الشوال اللي على الارض ده، واول ما يقرب منها تشده معاها جوه البير وما يظهرش تاني. الشخص اللي قلتلك عليه ده في يوم كان معدي من مكان البير ده، ومن حظه السعيد انه كان ماشي في الليل. حظه السعيد، وهتعرف ليه لما احكيلك. المهم الشخص ده كان طيب، لا كان طيب ايه، ده كان ساذج. كل الناس في المنطقة كانوا بيقولوا عليه انه بركة، والكلمة دي زمان يعني كانوا بيطلقوها على الشخص الطيب زيادة عن اللزوم. المهم الشخص ده قدر وخلاه يمشي من عند البير بالليل. فبيحكي وبيقول ان هو شاف ست جميلة لابسة ابيض فابيض وبتنادي عليه، وطبعا لانه طيب وعلى نياته قرب منها وسألها عايزة ايه. بيقول انه هو لما قرب منها شاف ملامحها كويس، كانت جميلة جدا مش بتخوف زي الناس ما كانت ما بتحكي، عشان كده ما جاش في باله ان هي نداها او حتى انها تكون عفريتها. بس اللي لفت نظره شعرها الطويل جدا واللي كان بيقول انه واصل لحد رجليها. قرب منها وسألها عاوزاه في ايه، لكنها بصت له وسكتت، مدت ايديها وفتحت كفها، كفها اللي كان جواه عملة بتلمع، عملة نقدية بحجم الجنيه، الجنيه بتاع دلوقتي، لكنها كانت بتلمع. قالت له جملة واحدة بس: السعد بين ايديك، لو راح لغيرك هتخسر وهو الكسبان. وبعد ما قالت كلامها ده رجعت لورا بسرعة ونطت جوه البير واختفت تماما. ليه بقى ما خطفتوش زي ما خطفت باقي الناس اللي عدوا من هناك، وما عملتش معاه زي ما بتعمل مع الرجالة اللي بتخطفهم؟ ده سؤال انا مش لاقيه له اي اجابة. المهم اختفت هي، لكن العملة كانت قدام الراجل ده على الارض. خد العملة ورجع بيته وهو ما يعرفش العملة دي بتاعت ايه. لحد ما في يوم كان قاعد على القهوة مع اخويا وحكاله اللي حصل، وطبعا الناس كلها ضحكت عليه وقالت انه هو بيخرف وانه لقى الجنيه الدهب ده في اي مكان وبيقول اي كلام عن نداها وبير ام سلطان. لحد ما بعد ايام الراجل ده حاله اتبدل، الراجل ربنا كرمه ورزقه زاد وخد محل احذية وبقى عنده بدل الاوضة القديمة بيت بحاله. وقتها محدش كان عنده تفسير، ولا هو نفسه كان مدرك ان العملة الذهب اللي خدها من العفريتة او النداها دي هي السبب. لحد ما في يوم حال الراجل اتبدل تاني واتداين ورجع بقى فقير وباع المحل والبيت ورجع للأوضة تاني. وبعد فترة كان عندنا في البيت لانه كان صاحب اخويا وكان بيتكلم مع ابويا وامي وبيحكي لهم اللي حصل. لحد ما قال انه في يوم كان ناسي فلوسه في البيت، ما كانش معاه غير الجنيه الذهب ده وكان عاوز يشتري سجاير، فاضطر انه يدي للبقال العملة دي. ومن يوم ما ادهاله وهو حاله رجع بقى اسوأ من الاول، ولما ادرك ان العملة دي فيها سر رجع للبقال بعدها بفترة عشان ياخدها منه، لكنه ما لقاهوش. عارف ان ربنا فتحها عليه، باع المحل وحاله بقى غير الحال، وللأسف معرفش يوصله تاني. طب يا ستي ازاي عملة تجيب الرزق؟ يعني الارزاق بيد الله، واكيد الكلام ده خرافة. ممكن يا ابني تكون خرافة وممكن تكون حقيقة، بس ما تنساش ان ربنا فعلا هو الرزاق. بس ربك برضو بيسبب الاسباب، بيبعت لنا الرزق ده مع اي مخلوق، سواء انس بقى او جن او عفريت احمر. وربنا ممكن يكون جعل في العملة دي سر وسبب رزق للراجل، وهو عشان ساذج ما كانش يعرف قيمتها وضيعها. ما حصلوش، الراجل رجع حاله زي ما كان، والبقال ساب المنطقة، وعرفنا بعد كده ان ربنا كرمه بقى صاحب محلات بقالة كبيرة في منطقة تانية غير المنطقة بتاعتنا. مش عارف اقولك ايه. بصي انا هحكي للناس وهم ليهم الحرية ان هم يصدقوا او لا، بس انا عن نفسي بصراحة مش مصدق، وبصراحة عاوز اسمع قصة تانية. انت مش كنت عاوز تنام ولا بتستعبط يا ولا؟ لا بصراحة عاوز انام، بس برضه عاوز اسمع تاني. يعني اللي استغربته من ستي ان هي وقتها بصت لي وما ضحكتش زي كل مرة. بصت لي بس المرة دي ما ضحكتش خالص، اترسم على وشها ملامح قلق انزعاج، كأنها مثلا افتكرت حاجة ما كانتش عاوزة تفتكرها، لكن كان لازم ان هي تفتكرها عشان تحكي لي وتقول لي. لو دخلت راسك جوه عيش الدبابير هيحصل فيك ايه؟ بصت لها باستغراب وقلت لا أكيد مش هيحصل لي خير. لا مش بس كده، انت راسك مش هتخرج منه غير بالدم، وده اللي حصل لعين زين. الموضوع بدأ يوم ما قرر الشاب عين زين إن هو يسيب شغلانة ورشة النجارة، الشغلانة دي اللي ورثها عن أبوه جده، وراح يشتغل في المخدرات مع جماعة مسجلين خطر. ولأنه كان شاطر وذكي وصل لكبير الجماعة دول، قدر يكسب رضاه، بقى بيشتغل معاه هو شخصيا. ولأنه كان مفكر نفسه أذكى منه، ولأنه كمان كان طماع، سرق من الراجل ده مبلغ كبير، وبعد كده هرب من الحي كله لفترة كبيرة، يمكن حوالي سنة أو زيادة، لحد ما رجع بعد فترة. وقتها لما رجع كان حاله أفضل وأحسن، كان فاكر إن رئيس العصابة ده نسيه ونسي اللي عمله معاه. وفعلا يا ابني كل الناس قالوله إن الراجل ورجالته نسيوا اللي اتعمل معاهم، لأن عين رجع المنطقة وقعد أسبوع في التاني في التالت في الرابع، ومحدش قرب منه ولا حتى حد أذاه، لحد ما بعد حوالي شهر ونص من رجوعه حصل اللي حصل. الشاب ده كان متعود دايما كل يوم الصبح يقعد تحت بيته ويشرب كوباية شاي مع سجارة وسط أهل الحارة، لكن في يوم كان قاعد نفس قعدته دي، لحد ما الناس لقوه مرة واحدة رمى من ايده كوباية الشاي وطلع يجري، وفي أربع رجالة بيجروا وراه. وقتها يا ابني الناس فهمت ان دول رجالة الراجل رئيس العصابة اللي بعتهم عشان يجيبوه ويجيبوا حقه. المهم هو جري وهم فضلوا يجروا وراه، ومن زقاق لزقاق ومن سطح البيت ده لسطح البيت ده، لحد ما فجأة لقى واحد منهم واقف قصاده وكان مستخبي جوه بيت مستني عين. المهم حاول يضربه او يهرب منه، لكن للأسف قبل ما يفكر يهرب منه كان الراجل مقابل هروبه بمية نار، مية نار في وشه. طبعا عين اول ما مية النار لمست وشه وقع على الارض وفضل يصرخ، لحد ما جيل عنده الاربع رجالة اللي كانوا بيجروا وراه، اتلموا حواليه هم الخمسة وكتفوه بحبل من رجله، سحلوه في الشارع من المكان اللي كان واقع فيه لحد قصاد باب بيته. واول ما بقوا قصاد بيته سألوه عن مكان الفلوس، لكنه انكر مرضيش يجاوب. وهنا بقى ظهرت الأسلحة البيضة اللي كانت مع الخمس رجالة، واللي بيها قطعوا هدومه قصاد الناس كلها اللي كانت واقفة بتتفرج، ما قدروش يعملوا حاجة لأن الخمس رجالة كانت أشكالهم تخض بجد. كمان قالوا للناس بالحرف كده: يا ابني اللي هيدخل هيحصل فيه اللي هيحصل في عين. فالناس وقفت تتفرج وما قدروش يعملوا حاجة، لكن الرجالة هم اللي عملوا، مسكوا عين وسحلوا تاني لحد بلعت الصرف قصاد بيتهم، وقالوا له اللي هيتعمل فيك ده أقل حاجة ممكن تتعمل في خاين وحرامي، وأي حد هيعمل كده تاني مش هنسيبه إلا في حالة واحدة، وهي إن هو يقول لنا على مكان الفلوس. وقربوا منه وبدأوا يقطعوا من لحم دراعه ويرموه جوه البلاعة. انت متخيل المشهد؟ انسان عاري تماما وشه متشوه من مية النار، واقف حواليه خمس رجالة بيقطعوا من لحم جسمه، وبيقول للناس ده جزاء الخاين. الجزء اللي بيقطعوه بيرموه في بلاعة الصرف الصحي، قطعوا تقريبا لحم دراعه اليمين معظمه وبعد كده الشمال. وأول ما بدأوا في لحم جسمه بدأ يصرخ بصوت عالي كان بيهز الحارة كلها وسط سكوت الناس. الناس اللي كانت ساكتة مش بس من الخوف، بس دول كانوا ساكتين لأن هم عارفين إن دول مسجلين خطر، وده المتوقع من الناس اللي زي دول. والكل يا ابني عارف آخرة الطريق ده، يا إما موت يا إما سجن. فجأة الرجالة دول سابوا عين لما أبوه نزل ومعاه الحاف، ورمى في وشهم وقال لهم اللحاف ده جواه الفلوس بتاعتكم أو المتبقي منها، أبوس إيديكم سيبوه بقى. وفعلا خدوا اللحاف وبصوا على القطن اللي جواه، لقوا فعلا الفلوس، وأول ما شافوها بصوا لبعض وطلعوا يجروا، هربوا من المنطقة كلها. وفضل الراجل قاعد جنبيه ابنه يعيط وابنه يصرخ. وقتها أخوه كان صغير، تقريبا كان عنده 9 سنين، لكن أبوه كان تقريبا شوية وهيبكي دم. بعد حوالي ربع ساعة كانت الشرطة جات وعربيات الإسعاف، وسمعنا إن هم على بال ما خدوا جثة عين ونقلوها للمستشفى كانت للأسف مات. وأبوه بعدها تعب جدا، ما بقاش يتحرك من مكانه لحد ما بعد كام شهر مات، وأخوه الصغير هو اللي اتبقى هو وأمه، اللي اتربى لحد لما كبر ومسك ورشة النجارة بتاعت أبوه، وتقدر تقول نسي أو تناسى الموضوع، أو تقدر تقول لأن سنه كان صغير وقتها وقت ما حصل اللي حصل، فما كانش فاكر اللي حصل بالظبط، عشان كده عاش وكمل حياته. لكن الغريب بقى يا ابني ان اليوم اللي حصل فيه كده بالليل بعد ما الدنيا هديت، كان ابن اختي نازل يشتري حاجة من تحت، وللأسف كانت أثار دم عين على الحيطة، الحيطة اللي بص عليها ابن اختي، وبيحلف بالله ان هو شاف الدم اللي على الحيطة ده بيتحرك، وبدأ يسمع صوت صرخات عين، لكنه طلع يجري للبيت، ومن وقتها تقريبا محدش بيمشي من المكان ده بالليل، لان في ناس حكت انها شافت ظل او خيال شبه عين واقف قصاد البلاعة دي. وعلى فكرة يا ابني البيت اللي حصل قصاده كده هو البيت اللي كانت ساكنة فيه اختي وابنها، بس الكلام ده كان زمان قوي، بس دلوقتي ما بقاش فيه عفاريت ولا حاجة لان الدنيا بقت عمار اكتر. فقت من سرحاني اللحظة كده وسألتها، انت صح يا ستي، انا فعلا سمعت الحكاية دي من قريبنا قبل كده، وخصوصا موضوع الدم اللي كان على الحيطة ده، هو حكالي عليه قبل كده بس انا ما كنتش بصدقه بصراحة، بس دايما لما كنت بسمع الحكاية دي وانا صغير كنت بسأل كذا سؤال، يعني مثلا ليه الناس ما تلموش على القتلة دول وكتفوهم وودوهم للاسم، او ليه مثلا ابوه استنى لحد لما هم يعملوا فيه كده وبعد كده نزل الفلوس، وليه كمان الشرطة ما جاتش من الاول. ردت عليا جدتي وقالت لي، يا ابني وقتها الناس كانوا طيبين وغلابة، كانوا ماشيين مش جنب الحيط، لا دول كانوا ماشيين جوه الحيطة، لأننا من منطقة شعبية معظم أهلها فقراء وغلابة، بيخافوا خصوصا من المسجلين والمجرمين أكتر من الشرطة. وبالنسبة لتأخير أبوه، السبب في إنه هو كان نايم وحد طلع صحاه لما بدأوا يقطعوا فيه. وخلي بالك كمان يا ابني الموضوع كله تم في وقت قصير، يعني 10 دقايق مش اكتر. وبالنسبة لتأخير الشرطة، فالشرطة ما تأخرتش ولا حاجة، لانه عقبال ما الناس اتصلت بيهم وهم جم كان الموضوع انتهى، لانه ما خدش وقت زي ما قلت لك. وكمان الشرطة ما عرفتش تقبض عليهم، لان هم لما استجوبوا الناس خافوا يقولوا لهم اوصافهم بالظبط، كله خاف لا يحصل فيهم اللي حصل لعين. وبرضو يا ابن الله اعلم اتقبض عليهم ولا لا، دي حاجة ما عرفتهاش، لان الموضوع ده الناس كانت بتتحاشى انها تتكلم فيه او تتكلم عنه بسبب بشاعته. بصت لها وانا مذهول وقلت لها، حقيقة انا مش عارف احكي الحكاية دي ازاي، الحكاية دي وجعت قلبي شخصيا. رفعت جدتي راسها وبصت للسماء وقالت، يا ابني احكي للناس وعرفهم ان اخر الغلط غلط، وان الغلطات الصغيرة بتفضل تكبر وتكبر لحد ما تتحول لوحش ياكل صاحبها، ما بياكلش صاحبها وبس، ده بياكل صاحبها هو واللي حواليه. ربنا يجعلنا من الصالحين يا ابني، وكفاية عليك كده بقى. فقت من الحكاية اللي كنت فيها وردت عليها، قلت لها، ايه ده، يعني ايه كفاية عليا، يعني مفيش حكاية تانية ولا ايه يا جدتي؟ لا كفاية عليك كده، انت بقيت غتت. بص المرة التانية هبحكي لك، انا ظهري وجعني وزوري وجعني وصوتي وجعني، وكفاية يخرب بيوتكو. طبعا جدته ما قالتش الكلام ده، انا اللي بقول كده طبعا، لان صوتي فعلا وجعني من تمثيل صوت الجده. بكده طبعا تكون انتهت حلقه النهارده، بشكركم شكرا جزيلا. لو انت لسه جديد على القناه يا ريت رجاء يعني ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناه وكده، ولو انت من الناس يعني اللي عايزه تدعمني رجاء يعني اعمل لايك، اعمل شير يعني مشاركه للقصه، عشان في ناس سالتني قبل كده يعني ايه شير، بتشارك القصه بتحطها على صفحتك بتبعتها لاصحابك على الواتساب على الماسنجر، اعمل لايك واعمل كومنت. لو انت بقى عندك قصه عايز تبعتها لي، ممكن في صندوق الوصف انا بحط